الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. لا وسائل الأمور كالمقاصد. نعم ها؟ نعم. ايه ايش بعده كالمقاصد؟ واحكم بهذا الحكم للزوائد. ايش بعده؟ تعليق على البيت. لا بعده البيت الثاني. ايه والخطأ والإكراه والنسيان أسقط. بس اقرأ شرح ما كأن اللفظة كالمقاصد سائر وسائل الأمور كالمقاصد. إيه هو يعني اللي عندك مثله؟ لا وسائل هو عنده وسائل الأمور كالمقاصد يعني أسمعها سائر وسائر وسائل. جيد. يقول الوسائل لها حكم الغايات، هذه قاعدة محفوظة. للوسائل حكم المقاصد، فالوسائل إلى الواجبات واجبة، والمستحبات مستحبة، وإلى المكروه مكروهة، وإلى الحرام حرام. فللوسيلة حكم الغاية. وسائل الأمور يعني الوسائل الموصلة إلى المطالب هي كالأمور المقصودة. وسائل الأمور، الأمور هي المقصودة ولها وسائل، فالوسيلة إلى الواجب واجب لأنها مما لا يتم الواجب إلا به. فالسفر إلى الحج هذا واجب، مع أن السفر وسيلة، الحج يبدأ من الميقات. المشي إلى الصلاة، خروج من المسجد في حضور الجماعة واجب وهو وسيلة. الذهاب إلى طلب العلم وسيلة، الرحلة في طلب العلم كلها وسائل. الذهاب إلى أماكن اللهو له حكمه، إلى دور سينما، إلى المباريات كلها لها حكم الغايات. ومن ذلك الحيل المحرمة، وهي الحيل التي يتوصل بها إلى الحرام. وأحيانا من أجل التغطية وإظهار الحرام بصورة الحلال كما فعل أصحاب السبت، يضعون شباكهم يوم الجمعة ويأخذون ما فيها يوم الأحد ويزعمون أنهم لم يصيدوا يوم السبت. هذه وسيلة، وضعوا الشباك ليصطادوا يوم السبت. فالمقصود أن هذه قاعدة عظيمة متفق عليها، أن للوسائل حكم الغاية، وهي التي يعبر عنها يعني بالنسبة لوسائل المحرمات هي التي يعبر عنها بسد الذرائع، يعني سد ذرائع المحرمات. فوسائل المحرمات يجب سدها، فكل أمر يفضي إلى الفساد، إلى الحرام، إلى المنكر، فإنه يجب منعه. وذكر ابن القيم في إعلام الموقعين 99 وجها كلها تدل على هذه القاعدة من وجوه سد الذرائع، وهي قاعدة يعني نفس القاعدة دي، أن الوسائل حكم الغايات وسد الذرائع كلها هي شرعية ومعقولة، يعني معقولة عند الناس، يعني هي قواعد صحيحة شرعا وعقلا وعرفا. لماذا وضعت الإشارات المرورية؟ ليش الإشارات المرورية وسيلة لمنع، يعني لمنع الأخطار، سد لذريعة الخطر، خطر الحوادث، هذه وسيلة. التنظيم هذا، كل تنظيم المرور هذا كله مبني على يعني قاعدة سد الذرائع، وسيلة إلى منع الخطر، وأمور كثيرة كثيرة كثيرة جدا. اقرأ شرح الشيخ. يعني أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فإن كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لا يتم إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. نعم. وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه ووسائله الموصلة إليه. فالوسيلة إلى الواجب واجبة، كالمشي إلى الصلاة للفريضة والزكاة ونحوها، والجهاد وأداء الحقوق اللازمة كحقوق الله تعالى وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك، فما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب. وأما المسنون كالنافلة من الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة والمتعلقة بالخلق كحقوق الخلق المستحبة من صلة الأرحام وعيادة المريض والذهاب إلى مجالس العلم ونحوه، فما لا تتم هذه إلا به فهو مسنون كنقل الأقدام إليها ونحوه. وأما المحرم فمنه الشرك الأكبر، وهو الشرك في العبادة، فيحرم كل قول وفعل يفضي إليه، ويكون وسيلة قريبة إليه، ويكون شركا أصغر مثل الحلف بغير الله وتعظيم القبور الذي لم يبلغ رتبة العبادة، لأنه ذريعة لعبادتها. وكذلك الوسائل إلى سائر المعاصي كالزنا وشرب الخمر ونحوها، فالوسائل إليها محرمة، والوسيلة إلى المكروه مكروه. وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد، ولعلها يدخل فيها ربع الدين. الله الله، صدق الشيخ رحمه الله، قاعدة عظيمة يحصل بإغفالها وعدم اعتبارها شر كثير، وضياع واجبات، ووقوع مفاسد وشرور. لكن هنا إذا كنا بموجب هذه القاعدة، فلا يلزم أن يكون اشتراك الوسيلة مع الغاية في الحكم أن يكون الحكم فيهما على درجة واحدة، هذا لابد من ملاحظته. فالنظر الحرام وسيلة إلى الحرام، إلى الفجور، إلى الزنا، لكن النظر إلى المرأة الأجنبية المتبرجة وسيلة إلى الوقوع الفاحشة. لكن فرق بين الغاية والوسيلة في درجة الحكم، ومن هذا القبيل ما أشار إليه الشيخ في من وسائل الشرك. وسائل الشرك الأكبر ليست شركا أكبر، بل هي شرك أصغر، قاله الشيخ فيه. في بيانه، فهذا لا بد من ملاحظته، إن الوسائل وإن كان لها حكم الغايات في جنس الحكم، في جنس الحكم وجوبا واستحبابا وتحريما وكراه، فليس لها يعني عين الحكم لتلك الغايات كما في بعض هذه الأمثلة. فيشترك الوسيلة والغاية في جنس الحكم، لكن الغاية هي الغاية ولها حكم، فالتحريم وكذلك الواجبات، المشي إلى الصلاة يعني له حكم الصلاة، الصلاة المكتوبة ركن الإسلام، الله المستعان. إلى هنا يا بقي شيخ تعليق باقي شرح إيه؟ نعم كمل. وقولي واحكم بهذا الحكم للزوائد الأشياء ثلاثة: مقاصد كالصلاة مثلا، ووسائل إليها كالوضوء والمشي، ومتممات لها كرجوعه إلى محله الذي خرج منه. وقد ذكرنا أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فكذلك المتممات للأعمال تعطى أحكامها كالرجوع من الصلاة والجهاد والحج واتباع الجنازة وعيادة المريض ونحو ذلك، فإنه من حين يخرج من محله للعبادة فهو في عبادة حتى يرجع. انتهى. هذا قوله، هذه المتممات يعني ما لها حكم، ليست كالوسائل في الحكم، لكن في الجملة لها الحكم منها في جانب، يمكن نقول في جانب واحد، وهو يعني الأجر. فكما نقول إن عمل إن مشي المصلي إلى المسجد يكتب له كما صحت به السنة، كذلك يعني يكتب له خطاه في عودته، كما في قصة الرجل الذي قيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرملة، فقال لا أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد جمع لك ذلك كله. لكن المشي إلى الصلاة هذا واجب، لأن الصلاة لأن ذلك الواجب لا يتحقق إلا به، لكن الرجوع نقول واجب الرجوع، يعني الرجوع إلى البيت واجب، يمكن تروح طريق آخر ما تروح البيت. كذلك المجاهد ذهبوا للجهاد واجب فرض أو مستحب، الرجوع لا، لكنه يكتب له من حيث الأجر. الذهاب للحج واجب فرض إذا كان الحج فرضا، أما العودة فليس لها ذلك الحكم من حيث الوجوب، ذاك نقول فيه واجب، هذا نقول إنه يؤجر بس، إذا رجع إلى بلده بعد السفر فإنه يؤجر على يعني ما يحصل له يعني في عودته، كحل كما قيل في المصلي والذاهب إلى المسجد. فالمتممات تشارك الغايات في الثمرة، يعني في جانب الثواب والأجر. نعم إلى هنا. لا، قصة الرجل كافية، أريد أن يكتب لي ممشايا ورجوعي، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد جمع لك ذلك كله. نعم. وسيلة من وجه أجل هو نوع، قلنا لك هو وسيلة من وجه وله صفة العبادة في ذاته.